وإن كنت في الصلاة فعلى القول الراجح اسجد ولا ضرر عليك. الآن ناخذ سؤال وسؤالين، انتهى الوقت، لكن ناخذ سؤال أو سؤالين ونرجو الله التوفيق للصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في إحدى الدول بنى بعض النصارى مسجدا للمسلمين. في إحدى الدول بنى بعض النصارى مسجدا للمسلمين وتبرعوا به لهم، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ لا بأس بها، لا بأس أن يصلى في هذا المسجد ما دام النصارى لم يتخذوه وسيلة للدعاية لدينهم، فإن اتخذوا وسيلة لذلك فلا. ولكن بعض النصارى وإن كانوا على غير دين فيهم خير، يعني يحبون البذل والإحسان للناس. أقول بعض النصارى، هذا البعض يساوي كم من الجملة؟ كم؟ واحد من ألف، ألف مليون. نعم، وإلا فالنصارى كلهم شر إلا ما شاء الله. على كل حال، إذا بنوا لنا مسجدا ولم نشم منه رائحة تدل على أنه للدعاية لدينهم فليكن ذلك ولا حرج. ثم إنه لا بد أن يكون خاليا من الصور، إن جعلوا فيه صورة مريم كما يزعمون ما نقبل. نعم. ثابكم الله. يقول: ما حكم بيع السلع التي ما حكم بيع السلع التي تكون مظنة الاستعمال المحرم من الناس؟ يعني كانوا يقول: هل يجوز أن أبيع سلعة يباح بيعها على شخص يغلب على ظني أنه يستعملها في الحرام؟ وهذا لا يجوز. يعني لو أنا أبيع سلع عادية مباحة وغلب على ظني أن هذا الرجل يشتريها لشيء محرم فلا يجوز، لأن هذا البيع معونة له على الإثم، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا لو أن عندي دكانا وجاء إنسان يستأجره لحلاقة اللحى فلو أجره، لأني لو أجرت إياه لكان إيش؟ لكان معون على الإثم وأشاركه في إثمه. أما لو استأجره مني لغير هذا ولكن فيما بعد صار يحلق اللحى في هذا في هذا الدكان، فإن الأجرة بحالها ولا يمكنني أن أفسخها. لكن إذا تمت المدة أقول له: إن كنت ستتوب من حلق اللحى عقدت لك أجرة جديدة، وإلا فسيسر الله عز وجل من لا يستعين بملكي على محرم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ نعم، الصحيح أنه ليس بسنة، وأنه لا يسن للإنسان إذا انتهى من الدعاء أن يمسح يديه، لأن ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح. وكم مرة دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأتي في الأحاديث الصحيحة أنه يمسح وجهه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة. وقال فيه حديثان موضوعان، يعني لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر في بلوغ المرام ذكر أن لهذا الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ورفع يديه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، قال إن له طرقا مجموعها يقتضي بأنه حديث حسن. لكن القول الراجح أنها أن الوجه لا يمسح، إلا أننا لا نشدد النكير على من رأيناه يمسح وجهه، لأن المسألة فيها خلاف. ولكن القول الراجح أنه أن الوجه لا يمسح بعد الدعاء. ثم رفع اليدين أثناء الدعاء فيه تفصيل،